بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ سعد بن شايم الحضيري يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الخامس: التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين. المجلس الثاني عشر: الترحم على جميع الصحابة. قال الرازيون: والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الشرح: ومن الأصول التي أدركوا عليها جميع العلماء من أهل السنة والجماعة الترحم على جميع أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأصحاب جمع صاحب، وهو شرعا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك، ولو تخللته ردة على الأصح، كما قال الحافظ ابن حجر في النخبة. ومحبتهم وترحم عليهم وما كان عليه السلف. وذكر اللالكائي عن أبي حاتم الرازي قوله: ونترحم على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نسب أحدا منهم، لقوله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عن شعيب بن حرب قال: قلت لمالك بن مغول: أوصني. قال: أوصيك بحب الشيخين أبي بكر وعمر، فوالله إني لأرجو لك في حبهما ما أرجو لك في التوحيد. رواه أبو الشيخ في طبقات المحدثين الجزء الثاني صفحة 244. وعن مسروق قال: حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. رواه الفسوي في المعرفة والتاريخ الجزء الثاني صفحة 812. قال شيخ الإسلام: أي من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمر بها، فإنه قال: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. ولهذا كان معرفة فضلهما على من بعدهما واجبا لا يجوز التوقف فيه. انظر الفتاوى الجزء الرابع صفحة 435. وقال ابن أبي زمانين المالكي: ومن قول أهل السنة أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم. وقد أثنى الله عز وجل في غير موضع من كتابه ثناء أوجب التشريف لهم بمحبتهم والدعاء لهم. انظر أصول السنة صفحة 263. قال أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في أصول السنة له: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فلم يؤمن إلا بالاستغفار لهم، فمن يسبهم أو ينقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: قسم الله تعالى الفيء فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا الآية، فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن له الفيء. انتهى. انظر أصول السنة الحميدي صفحة 6. وهذا الأثر ثابت عن الإمام مالك وتبعه عليه العلماء. رواه اللالكائي وغيره من طريق معن بن عيسى قال: سمعت مالك بن أنس يقول: من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له في الفيء حقا. يقول الله عز وجل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا الآية. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا معه. ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان الآية، هؤلاء الأنصار. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالفيء لهؤلاء الثلاثة. فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من هؤلاء الثلاثة ولا حق له في الفيء. رواه اللالكائي في اعتقاد السنة 2400 وأسناده صحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا معروف عن مالك وغير مالك من أهل العلم كأبي عبيد القاسم بن سلام. انتهى. انظر من هذا السنة الجزء الثاني صفحة 20. وقد أمرنا الله أن نترحم على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم وأن نستغفر لهم وأن نسلم عليهم في عباده الذين اصطفى، كما في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لما ذكر من يستحق الفيء من المهاجرين ووصفهم بقوله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، ثم ذكر الأمصار ووصفهم بالنصرة والإيثار على أنفسهم فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ذكر من تبعهم بإحسان وأن من صفتهم الاستغفار لمن سبق من المهاجر الذهبي. روى الآجري عن أبي الجحاف قال: قام أبو بكر رضي الله عنه بعدما بويع له وبايع له علي رضي الله عنه وأصحابه، قام ثلاثا يقول: أيها الناس، قد أقلتكم بيعتكم، هل من كاره؟ قال: فيقوم علي رضي الله عنه أوائل الناس يقول: لا والله لا نقيلك ولا نستقيلك، قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذا الذي يؤخرك؟ رواه الآجري في الشريعة. ومن دلائل تقديم أبي بكر تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة، فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله، إنه رجل رقيق، أي هين لين، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. فقال: مري أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال: مري أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كن صواحب يوسف. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: لما استعز بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من الناس، دعاه بلال إلى الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قال: فخرجنا فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبا، فقلت: يا عمر، قم فصل للناس. فتقدم فكبر، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر رجلا مجهرا، قال: فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. وفي رواية قال: لما أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر، قال ابن زمعة: خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أطلع رأسه من حجرته، ثم قال: لا لا لا، ليصلي بالناس ابن أبي قحافة يقول ذلك مغضبا. قال في هامشي: رواه أبو داود في السنة باب استخلاف أبي بكر رضي الله عنه، وهو حديث حسن. وقوله استعز بالمريض إذا غلب على نفسه من شدة المرض، وأصله من العزة وهي الغلبة والاستيلاء على الشيء. ورجلا مجهرا، أي صاحب جهر ورفع لصوته، يقال: جهر الرجل صوته وأجهر إذا عرف بالجهر، فهو جاهر ومجهر. انتهى. قال ابن الأثير في جامع الأصول: قوله صلى الله عليه وسلم يأبى الله ذلك والمسلمون، فيه نوع دلالة على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، لأن هذا القول يعلم منه أن المراد به ليس نفي جواز الصلاة خلف عمر، كيف وهي جائزة خلف غيره من أحد المسلمين ممن هو دون عمر، وإنما أراد به الإمامة التي هي الخلافة والنيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال فيه يأبى الله ذلك والمسلمون. وعلى أنه يجوز أن يكون أراد بهذا القول أن الله يأبى والمسلمون أن يتقدم في الصلاة أحد على جماعة فيهم أبو بكر، حيث هو أكبرهم قدرا ومنزلة وعلما، فإن التقدم عليه في مثل الصلاة التي هي أكبر أعمال الإسلام وأشرفها مما يأباه الله والمسلمون، وهذا صريح في الدلالة، والأول مفهوم من اللفظ. انتهى. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أري الليلة رجل صالح كأن أبا بكر نيط برسول الله، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما نوط بعضهم ببعض فهم غلاة الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينا أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف، والله يغفر له، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطل. متفق عليه. قال في هامشه: القليب البئر إذا لم تكن مطوية. وقوله نزعت الدلو من البئر إذا جذبتها واستقيت الماء بها، والذنوب بفتح الذال الدلو الملأ بالماء، والغرب الدلو العظيمة، والعبقري الرجل القوي الشديد، وفلان العبقري القوم أي سيدهم وكبيرهم، والعطن الموضع الذي تناخ فيه الإبل إذا رويت، يقال عطنت الإبل فهي عاطنة، وعواطن إذا شربت فبركت عند الحوض لتعاد إلى الشرب مرة أخرى. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال: ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا نائم أريد أني أنزع على حوضي أسقي الناس، فجاءني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليريحني، فنزع دلوين وفي نزعه ضعف، والله يغفر له، فجاء ابن الخطاب فأخذه منه، فلم أرى نزع رجل قط أقوى حتى تولى الناس والحوض ملآن يتفجر. ولهما نحوه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه: ثم جاء عمر فاستقى فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية حتى روي الناس وضربوا بعطل. قال في هامشه: يفري فريه أي يعمل عمله، وفرى يفري إذا قطع، وتقول العرب فلان يفري الفري إذا عمل العمل وأجاده تعظيما لإحسانه. قال في القاموس: وهو يفري الفري كغني يأتي بالعجب في عمله. انتهى. والحديث رواه البخاري ومسلم. والمراد بقوله حتى ضرب الناس بعطن حتى رووا وأرووا إبلهم فأبركوها وضربوا لها عطنا. وهذا الحديث أريه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا لأيام خلافتهما، وأن أبا بكر رضي الله عنه قصرت مدة خلافته ولم يفرغ من قتال أهل الردة لافتتاح الأمصار، وأن عمر رضي الله عنه طالت مدته حتى تيسرت له الفتوح وأفاء الله عليه الغنائم وكنوز الأكاسرة. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، رأيت كأن دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها

وهو من أكابر الصحابة وفقهائهم ومتقدميهم، فحكى الإجماع عن الصحابة على خلافة أبي بكر، ولذلك كان هو أحق بها عند جميع أهل السنة والجماعة في كل عصر ومصر، وكذلك عند المعتزلة وأكثر فرق الأمة على أنه أحق بها من جميع الصحابة. انظر الفتاوى لابن تبية الجزء 35 صفحة 48. وروى البيهقي في مناقب الشافعي الجزء الأول 434 عن الزعفراني قال: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: أجمع الناس على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وذلك أنه اضطرب الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا تحت أديم السماء خيرا من أبي بكر فولوه رقابهم. وأخرج أسد السنة عن معاوية بن قرة قال: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون أن أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يسمونه إلا خليفة رسول الله، وما كانوا يجتمعون على خطأ ولا ضلالة. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما مما بلغ التواتر وعلم من الدين بالضرورة أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بايعه واعتذر إليه عن تأخره لعدم مشورته، وأن له حقا في الشورى، حتى إن سيدنا علي رضي الله عنه بايع أبا بكر على المنبر لإزالة شبهة التخلف، وفرح الناس بذلك. والنصوص المشيرة إلى خلافة الصديق كثيرة انتهى. وروى البيهقي في الاعتقاد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطباء الأنصار، فجعل الرجل منهم يقول: يا معشر المهاجرين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استعمل رجلا منكم قرن معه رجلا منا، فنرى أن يري هذا الأمر رجلان أحدهما منكم والآخر منا. قال: فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك. فقام زيد بن ثابت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين، وإن الإمام يكون من المهاجرين، ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام أبو بكر فقال: جزاكم الله خيرا يا معشر الأنصار، وثبت قائلكم، ثم قال: أما لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم. ثم أخذ زيد بن ثابت بيد أبي بكر فقال: هذا صاحبكم فبايعوه. ثم انطلقوا. فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير عليا فسأل عنه، فقام ناس من الأنصار فأتوا به، فقال أبو بكر: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله، فبايعه. ثم لم ير الزبير بن العوام فسأل عنه حتى جاءوا به. قال: ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال مثل قوله: لا تثريب يا خليفة رسول الله، فبايعه. رواه البيهقي في كتاب الاعتقاد صفحة 490 بسند صحيح. قال الحافظ ابن كثير في البداية: هذا إسناد صحيح محفوظ من حديث أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري، وفيه فائدة جليلة، وهي مبايعة علي بن أبي طالب إما في أول يوم أو في اليوم الثاني من الوفاة، وهذا حق، فإن علي بن أبي طالب لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات، ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه، وخرج معه إلى ذي القصة لما خرج الصديق شاهرا سيفه يريد قتال أهل الردة، ولكن لما حصل من فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عتب على الصديق بسبب ما كانت متوهمة من أنها تستحق ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تعلم بما أخبرها به الصديق رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا نورث ما تركنا فهو صدقة. رواه البخاري ومسلم. فحجها وغيرها من أزواجه وعمه صلى الله عليه وسلم من الميراث بهذا النص الصريح، فسألته أن ينظر علي في صدقة الأرض التي بخيبر وفدك، فلم يجيبها إلى ذلك، لأنه رأى أن حقا عليه أن يقوم في جميع ما كان يتولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الصادق البار الراشد التابع للحق رضي الله عنه، فحصل لها وهي امرأة من البشر ليست براجية العصمة عتب وغضب، ولم تكلم الصديق حتى ماتت. واحتاج علي أن يراعي خاطرها بعض الشيء، فلما ماتت بعد 6 أشهر من وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم، رأى علي أن يجدد البيعة لأبي بكر رضي الله عنه، ويزيد ذلك صحة قول موسى بن عقبة في مغازيه عن سعد بن إبراهيم: حدثني أبي أن أباه عبد الرحمن بن عوف كان مع عمر، وأن محمد بن مسلمة كسر سيف الزبير، ثم خطب أبو بكر واعتذر إلى الناس وقال: ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة، ولا سألتها في سر ولا علانية، فقبل المهاجرون مقالته. وقال علي والزبير: ما غضبنا إلا لأن أخرنا عن المشورة، وإنا نرى أن أبا بكر أحق الناس بها، إنه لصاحب الغار، وإنا لنعرف شرفه وخيره، ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس وهو حي. إسناده جيد ولله الحمد والمنة. انتهى. انظر البداية والنهاية الجزء الرابع صفحة 220-221، وانظر الاعتقاد البيهقي وشرح النووي على مسلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.